بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الغر الميامين، ومن دعا بدعوته محسنا إلى يوم الدين، لكم التحية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أشياء بسيطة، هذا هو السؤال. قد تنقض الوضوء وأنا لا أعرفها، فهل شرحتها لنا؟ تعالوا بنا الأول نتعرف على الوضوء، ثم نبين أركانه، ثم نبين ما يبطله. درس من دروس الفقه الميسرة الجميلة المطلوبة الضرورية لكل مسلم ومسلمة. الوضوء من الوضاءة، والشيء الوضيء يعني الشيء المضيء المبهج الجميل، حتى لو كان اسود اللون. اللي عايز اقوله ان في حديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيه: تبعث امتي يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء. يعني كل الناس يوم القيامه عادي، الا امه محمد وشها فيه نور من الوضوء. الوضوء مكانته عاليه جدا، وكما قال العلماء هو سلاح المؤمن. المفروض يبقى دايما على وضوء، إلا لضرورة غصب عنه طلع منه ريح أو عمل حمام أو نام. أشياء مهمة. تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. خلصنا أركان الوضوء. ثم نخلو بالسنن. بسم الله الرحمن الرحيم، ألي البسملة، غسل اليد، المضمضة، الاستنشاق، غسل الوجه، غسل اليدين مع المرفقين، الدراع، مسح حتة من الراسية كلها، مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، غسل الرجلين مع الكعبين، لأن النبي قال: ويل للأعقاب من النار. يعني اللي هيسيب حتة في كعب رجله ما اتغسلتش هتولع في جهنم يوم القيامة، مع أنه كان بيتوضي وبيصلي. لكن إحنا عندنا عمل كامل، إذا نقصنا فيه نتحاسب عليه. بقينا متوضيين، جاهزين نصلي، جاهزين نقرأ القرآن على أكمل وجه، ويجوز قراءة القرآن على غير وضوء، وإلا الناس كلها مش هتقرأ. وأشياء جميلة أهي، ونصلي على جنازة ونبقى مستعدين، والعمل المبارك يؤدى بوضوء، بيبقى له نوره وبركته وضياؤه وجماله، وأشياء جميلة جدا. اتعرفنا دلوقتي إحنا نتوضى إزاي. غسلنا أيدينا، اتمضمضنا، استنشأنا، غسلنا وشنا كامل لغاية آخر تحت هنا، دراعينا مع العظمتين، ومسحنا براسنا، وغسلنا ودنا ورجلينا مع الكعبين، وكل حاجة ثلاث مرات. واللي يعمل كل حاجة مرتين فلة، واللي يعمل كل حاجة مغة واحدة فلتين. قال الإمام الشافعي في موسوعته الأم: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل أعضاء الوجوه مرة واحدة، وتوضأ في مرة تانية فغسل كل عضو من أعضاء الوجوه مرتين، وتوضأ مرة تالتة فغسل كل أعضاء الوجوه كل عضو ثلاث مرات، ليبين لأمته أن هذا جائز وهذا جائز وهذا جائز، فما حدش يضحك عليك. الوضوء ده يروح إمتى؟ الحمام عمدة، خروج شيء من السبيلين، السبيلين يعني قدام ورا، خرج بول، خرج براز، عمل حمام، طلع منه ريح، خروج شيء. الشيء ده قد يكون ريحا، وقد يكون نجسا، معروفا، مشموما، مرئيا، سائلا، غليظا. ده راح الوضوء بهذه الطريقة، الحمد لله. اثنين، اتجنن راح الوضوء، اما يرجع له عقله يبقى يتوضى تاني. ثلاثة، النوم على غير هيئة المتمكن، يعني نايم على جنبه، فممكن يخرج منه ريح. ادي معنى غير هيئة المتمكن، يعني مش متمكن من الفتحة اللي تحت اللي ممكن يطلع منها ريح وهو مش دريان، لكن لو قاعد على كرسي ونام على الكرسي وهو كابس الدنيا لا ينتقل وضوءه حتى لو نام ساعتين ثلاث ساعات ويصحى متوضى، ولمس المرأة الأجنبية بدون حائل، أهلان إزيك. وهناك ما لا ينقض الوضوء كالتي ذكرها ابن عبد البر، ومن القبلة ما يكون تحنانا ورحمة، لا تنقض وضوء غير القبلة اللي انتوا عارفينها المعتقة اللي ممكن تجر بعدها حاجات تانية انتوا عارفينها كويس جدا. ما عدا هذا لا ينتقض الوضوء. فما تسمعش بقى كلام واحد يقول لك ده فلان كان بيتكلم في الغيبة والنميمة، الوضوء. والله أنا مسؤول هذا السؤال اليوم قبل أن أسجل لكم، الغيبة والنميمة تبطل الوضوء؟ طبعا لا تبطل الوضوء، هي ممكن تضيع ثواب الوضوء، إنما الوضوء صحيح، وممكن تضيع ثواب الصلاة، لكن الصلاة صحيحة. سقطت الفريضة أديت اللي عليك، لكن لازم تعلم أنه من يعمل مثقال ذرة من خير يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فالاتنين هتشوفهم. نسأل الله السلام. سألني السؤال الثاني، أقسم بالله اليوم، هل النظرة إلى النساء تبطل الوضوء؟ يعني واحد متخضي وببصبص، أو رايح يبص الواحدة محفلاتها راك. في هنا نقطة مهمة جدا، ممكن واحد يبص لأنسى بصت إعجاب بصت هباب أنا ماليش دعوة، لكن لم يتحرك فيه شيء فلا ينتقض وضوءه. لكن افرض ان واحد بص لواحدة حلوة وأمزى، يعني طلع منه سائل كده من قدام البتاع، الله يرحم العلماء اللي قالوا خروج شيء من أحد السبيلين هذه تضاف إلى كنز اليوم، إلى هذه الدقائق المعدودة. الشيء ده قد يكون بول، قد يكون برازا، قد يكون مذيا. في هذه الحالة لابد أن يغسل ذكره، يعني يستنجى ويتوضى من أول وجديد، ويتوب إلى الله ويستغفر، لأنه ربنا سبحانه وتعالى أمره بغض البصر. حفظ الله علينا وضوءنا وصلاتنا وطهارتنا، آمين. السلام عليكم.